إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال كلامنا موصولا بحول الله تبارك وتعالى، حول الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى لتمكين هذه الأمة، ولا يزال كلامنا مصوبا بحول الله تبارك وتعالى إلى طائفة واحدة من الناس. وكنا كما تذكرون قد صنفنا الناس إلى أربع طوائف فيما يتعلق بقضية التمكين نفسها. أما الطائفة الأولى فهي الطائفة النائحة الباكية على الأمة، التي قبعت في بيتها تولول مع النساء. والطائفة الثانية هي التي ركنت إلى الدنيا وزينتها، والثالثة هي التي ركنت إلى الذين ظلموا وكفروا، والرابعة وهم الذين جعل الله تعالى فيهم الأمل هم الذين يحملون هذه الراية، يحملون هم الدين ويحملون هم إعلاء كلمة رب العالمين. كلامنا لا يزال مصوبا إلى هؤلاء. وكنا قد بينا بحمد الله جل وعلا أن أول أمور التمكين خطوة هي خطوة الرضاع، وذلك كما بين ذلك ربنا تبارك وتعالى في قوله لأم موسى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، في مطلع سورة كانت تسمى بسورة التمكين، ألا وهي سورة القصص. وقلنا معنى الرضاع تشمل الرضاع وما قبل الرضاع، أي تشمل اختيار المرضعة التي سترضع أبناءك لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذا اللبن الذي يمزج بالحياة، لأنه يكون من امرأة تمشي على استحياء، وإذا تكلمت كان استحياؤها في كلامها أشد وأجل. هو من امرأة لا تخرج من بيتها إلا من باب وأبونا شيخ كبير، وإلا فهي واقرة في بيتها لا تتبرج تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تظهر ظهور الجاهلية الأولى. هي امرأة تقول لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، ولا تقول يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت الثري المكين. فلما كان هذا حال المرضعة، فلا بد من هذه المرضعة أن تأتي بأولاد وأبناء قد رضعوا كل هذه القيم، وما عليك بعد ذلك إلا أن تضفي على هذا اللبن تربية النبوة على نبينا الصلاة والسلام. أول ما ينبغي على صاحب البيت طالب التمكين حامل الراية أن يقر في قلبه وأن يكون متجذراً في فؤاده أنه كل شيء لله، ما من شيء خلقه الله إلا وهو ملك له. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد وجد بين الناس، وأعني بالناس الطائفة الرابعة، وجد فيهم من يقول: ساعة لك وساعة لربك، أنت والساعتان لربك، أنت والساعة التي لك والساعة التي لربك كلاهما لربك سبحانه وتعالى. وأما نبينا صلوات الله وسلامه عليه لما قال لأصحابه ساعة وساعة، إنما عنا بذلك الساعة الثانية التي يكونون فيها مع العيال والأولاد والزوجات، فظنوا أنهم بهذا كانوا منافقين حينما يكونون مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، فيكونون كحال من على رؤوسهم الطير من خشوعهم وخضوعهم واستماعهم لكلام نبيهم عليه الصلاة والسلام. فإذا انقلبوا إلى بيوتهم عافسوا الزوجات والأولاد، فظنوا أن هذا نقص فيهم وأنه عيب في دينهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ساعة وساعة، ساعة تكون فيها الطاعة في أوجها، لا يكون عملك وكلامك وفعلك إلا لله، ليس للنفس فيه حظ ولو بشطر قليل. أما معافسة الأولاد والزوجات فإنها طاعة، لكنها طاعة أنقص بخشوعها من تلك وأنقص بخضوعها من تلك. فالساعة التي تكون مستمعا فيها للذكر، ذاكرا لربك سبحانه وتعالى، مصليا بين يدي الله عز وجل، صائما ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، مزكيا ابتغاء رضا الله عز وجل، حاجا بيت الله الحرام، هذه طاعة أسمى وأعلى من طاعة تكون فيها مداعبا للزوجات أو مداعبا للأولاد. إلا أن كلا الساعتين طاعة لله. لماذا نقول هذا؟ لأنه قد شاع على ألسنة كثير من الناس رجل دين، وكأنه في الإسلام أي في شرعنا رجل دين ورجل بلا دين، وكأنه في شرعنا لباس أهل الدين ولباس غير أهل الدين، وكأنه في شرعنا ولد يولد لله وولد يولد للشيطان. أنت وأولادك لله، أنت وثيابك وزوجك وأولادك وبيتك ودابتك لله، فلا تحسبن أن لشيء تملكه في بيتك حظ للشيطان، وإنما كل ما يكون منك إنما ينبغي أن يكون لله. ولقد شاع على ألسنة كثير من الناس، ونعني بهم الطائفة الرابعة أيضا، أنه إذا ولد له ولد نجيب عليه علامة النباغة والذكاء، قال حظ هذا الولد أن يكون طبيبا، حظ هذا الولد أن يكون مهندسا، حظه أن يكون لامعا في تجارة أو في وظيفة مرموقة، وأن يكون له مكانة في مجتمعه. وإذا كان له ولد عليه علامة البلاهة والغباء، قال هذا يوكل إلى الكتاتيب والقرآن أولى به. كتب على رجال المسلمين أن يقدموا لربهم المتردية والنطيحة والمنقودة وما أكل السبع، وأما كل طيب لا يقدم إلا للشياطين، كل طيب لا يقدم لله سبحانه وتعالى. ولا نعني بهذا أن ينصرف الناس جميعا إلى طلب العلم الشرعي، لا، وإنما نقول لمن ولد له ولد عرف فيه علامة النجابة وعرف فيه علامة النباغة أن يكتب على قفاه هذا وقف لله، اكتب على قفا ولدك هذا وقف لله. ولا بأس أن تكون النية في ذلك حتى قبل مولد الولد، لأنك بذلك تكون معترفا بفضل الله عز وجل عليك. ألا ترون إلى فعل ذاك العبد الصالح الملك النبي سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ قال لأطوفن الليلة على 70، أو قال على 90، أو قال على 100 امرأة، أنجب من كل واحدة منهن رجلا أو ولدا يكون مجاهدا في سبيل الله. دعك من الذي قصر فيه سليمان فإنه لم يقل إن شاء الله، لذلك عوقب بأنه لم تلد امرأة له إلا امرأة واحدة أنجبت نصف إنسان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أورد قصته على محمل المدح للذم في أنه نوى أن يكون ما يأتي على ذريته من بعده مجاهدون في سبيل الله عز وجل، وهذه النية تكون حتى قبل الولد. ولا بأس إذا ما أتاك ولد أن تجعل له نسبة وصفة منذ صغره، تقول ولدي فلان المفسر إن شاء الله، ولدي فلان الفقيه إن شاء الله، ولدي فلان المحدث إن شاء الله، ولدي فلان اللغوي إن شاء الله. ولو كنت تريده أن يكون غير ذلك مما أحل وأباح الله تبارك وتعالى من مهن الدنيا، فلا يكون ذلك على حساب دينه وعلمه. فما المانع من أن يكون طبيبا عالما، أو أن يكون أستاذا عالما، أو أن يكون صاحب مهنة عالما؟ وجد في أئمتنا عليهم جميعا رحمة الله الخزاز والبزار والبزاز والخياط والصناع والحداد والنجار، ووجد فيهم كثير من المهن من تاجر ونحوها، والطبيب وغيره من المهن الذي أباح الله تبارك وتعالى، وكانوا أئمة الإسلام. بل هذا مما ينبغي لهذه الأمة ألا تكون عالة على غيرها إذا ما انصرف واحد منها إلى طلب العلم الشرعي. علم ولدك ألا يكون عالة على الناس يستعطف الناس ويستجليهم بحجة أنه يطلب العلم فيقول أعطوني فإنني أطلب العلم، بل علمه أن يأكل من كسب يده ولو كان أعلم الناس، علمه أن يكون آكلا من زرع يده ولو كان أفقه الناس، علمه أن يكون منتجا لنفسه ولأولاده ولأسرته ولمن يعول، ولئن كان أفقه الناس وأكثرهم علما. فإنه إن لم يكن كذلك فإنه عائق في سبيل التمكين. واسمعوا لكلام نبيكم صلى الله عليه وسلم لما بشر هذه الأمة بالتمكين، ماذا قال؟ قال بشر هذه الأمة بالنصر والثناء والرفعة والتمكين أربعة أمور يحلم كل صغير منا وكبير بها. بشر هذه الأمة بالنصر والرفعة والثناء والتمكين. من عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له عند الله من نصيب. أي إذا أردتم أن تكونوا ممكنا لكم في الأرض وأن يفتح لكم الله تبارك وتعالى البلاد والعباد وأن يكون النصر حليفكم قعدتم أو قمتم، فعليكم أن تكونوا ممن يعملون عمل الآخرة للآخرة. فمن طلب علم الشريعة للدنيا ليس له في الآخرة من نصيب، وهو عائق في طريق التمكين. ثم أعلم يا طالب التمكين أنك حينما تحمل هذه الراية لا تنسى في خضم كل هذه القوانين وفي خضم كل هذه التوجيهات أن تطلب المعونة من رب السماء كي يكون معينا لك في كل ذلك. واسمع إلى كلام ذاك النبي الصالح على نبينا وعليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم لما آذاه قومه وطردوه ونفوه، ماذا قال؟ قال: ربي هب لي من الصالحين. من يقولها اليوم من رجال المسلمين؟ ربي هب لي من الصالحين. قال: فبشرناه بغلام حليم. الفاء هذه قلنا فاء عجيبة تأتي تعقيبا بدون تراخٍ بدون تأخير. فبشرناه بغلام حليم لمجرد أن قال ربي هب لي من الصالحين أرسل الله له غلاما صالحا حليما، ثم أرسل له بعده غلاما عليما. جمع له الله تبارك وتعالى من المجد طرفيه، طرف الحلم وطرف العلم. فكان الحلم على يد نبي الله إسماعيل، وكان العلم على يد نبي الله إسحاق عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. لما دعا إبراهيم رب هب لي من الصالحين أرسل الله تعالى له ولدا يقول له وهو ولد صغير بلغ معه السعي، قيل عمره 12 سنة. ماذا قال له هذا الغلام الصغير لما قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك؟ ولد لم يبلغ 15 ولا 16 ولا 20 ولا 30 يقول له أبوه تعالى يا ولدي أريد أن أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هذا لأن أباه قال لربه ربي هب لي من الصالحين. فعليك أن تستعين برب العالمين وأن ترفع يديك إلى رب السماء تطلب منه المعونة حتى يهبك من الصالحين. ثم اعلم أن الله تبارك وتعالى رتب مصيرك ومصير أبنائك وعائلتك من بعدك على كاهليك على كتفيك. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلمة مسؤول اليوم تعطي لصاحبها، وهذا خلاف المتوقع وهذا خلاف الصحيح. إذا ما قلت لأحد أنت مسؤول يظن في هذه الكلمة السيادة والريادة والقيادة. أول ما تقول له أنت مسؤول يظن أن كلمة مسؤول كلمة تعني الرئاسة تعني الكرسي. لا يا عبد الله، كلمة مسؤول يعني أنك ستسأل. كلمة مسؤول يعني أنك ستحاسب. كلمة مسؤول عن رعيته يعني أنك يوم القيامة سوف تسأل عما لا يسأل عنه غيرك. تقف بين يدي ربك سبحانه وتعالى تسأل عن كل كلمة تكلمت فيها مع زوجك، تسأل عن كل كلمة تكلمت فيها مع ولدك. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل أحد عما استرعاه، وإن الله ليسأل الرجل عن أهل بيته. ويقول عليه الصلاة والسلام مبينا مغبة من لا يراعي هذه المسؤولية، قال عليه الصلاة والسلام: ما من رجل استرعاه الله على رعية يموت حينما يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. ما من رجل استرعاه الله رعية جعل تحته من هو مسؤول عنه إلا إذا مات وهو غاش لهم، غشهم بكلمة فأحل لهم ما حرم الله، غشهم بكلمة فكتم عنهم علما ينفعهم في الدنيا أو في الآخرة، غشهم بكلمة فأعطاهم وتكلم معهم مما لا ينبغي ولا يرضي وجه الله عز وجل. مات حينما مات وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وربنا تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ستحمل أيها الطالب للتمكين يوم القيامة وزرك ووزر من تحتك، ستحمل يوم القيامة أوزارا على ظهرك وأوزارا لم تفعلها إلا أنك قصرت فيها، وهي أوزار زوجك وأولادك. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هل تنتهي مسؤولية الطالب للتمكين في حياته؟ لا، بل إنك تسأل عن كل شيء يكون حتى بعد مماتك إذا ما كنت سببا فيه. لذلك عليك أن تراعي هذه المسألة أيضا، فتأتي بأولادك إذا ما شعرت كأنك غير مقصر في حقهم تجاه الله تبارك وتعالى، فتأتي إليهم كما فعل ذلك العبد الصالح يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. يهمه أن يعرف ما الذي سيعبدونه من بعده، لأنهم إن عبدوا غير الله من بعده وكان السبب هو فإنه سيلج نارا بسبب ما فعل أبناؤه من بعده. ما تعبدون من بعدي، أنا علمتكم وأعطيتكم وأمليت عليكم الملة، ملة أبي وجدي إبراهيم، لكن قولوا لي ما تعبدون من بعدي. قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فعلم من ذلك أن الإنسان مسؤول عن رعيته حتى ولو أحدثت أمرا من بعد موته إذا ما كان سببا فيه. فاعلم أيها الطالب للتمكين الكلمة التي تخرج منك إلى بنيك أين تكون وكيف تكون، واعلم أيها الطالب للتمكين الإرشاد الذي يكون منك إلى بنيك أين يكون وكيف يكون، واعلم أن شطر الكفر في الأرض إنما هو بسبب الآباء. شطر الكفر في الأرض كان بسبب الآباء. هل تظنون أن كفار الأرض كلهم إذا ما أتيت إلى أحدهم فقلت له لم تكفر بالله تعالى فسيقول لك إني راجعت الأديان فوجدت أن الكفر أنسب لي؟ لا، أكثر كفار الدنيا يقولون: حسبنا ما ألفينا عليه آباءنا. أكثر كفار الدنيا يقولون: إنما أمرنا أمر آبائنا. أكثر كفار الدنيا يقولون: إننا على آثارهم مقتدون ومهتدون. قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت عمه أبو طالب أن يسلم أبو طالب. لم تقر عين النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أتعلمون السبب؟ عبد المطلب أبو أبي طالب. إنما كان شطر الكفر في الأرض بسبب الآباء، فحذار من أن تكون سنة سيئة لأبنائك. إذا ما ورثوا هذه السنة من بعدك فإنهم سيقولون: حسبنا أبونا وحسبنا جدنا، إنما ألفينا أبانا على هذا، إنما كان أبونا يفعل هذا، إنما كان من عادة أبينا أن يفعل هذا. فإذا كانت هذه التي يفعلونها مغضبة لرب العالمين، فإنك ستحمل هذا الوزر يوم القيامة تسأل عنه. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله عز وجل التوفيق وعليه التكلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اعلم يا عبد الله، يا طالب التمكين في الأرض، يا من يحمل الراية، يا من يجمعك بإخوانك نفس الغاية، اعلم أنك لن تبلغ التمكين إلا بأمور ينبغي عليك أن تعقلها في أبنائك. الأمر الأول والأصل الأول، أنك حينما تتكلم مع أبنائك ينبغي عليك أولا أن تعلق قلوبهم بالله، ولا تقدم شيئا على هذا أبدا، لا أدبا ولا خلقا ولا شيئا ولا طعاما ولا شرابا ولا شيئا أبدا. أول ما تعلمه أبنائك التعلق بالله. واسمع إلى ذلك العبد الصالح الذي سماه الله أو وصفه الله بالحكيم، لقمان الحكيم، أول ما بدأ يوصي ابنه ماذا قال؟ قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه أول موعظة: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فلما أراد أن يعلل لقمان هذا لماذا كان الشرك ظلما عظيما، قال بعدها: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لذلك إن الشرك لظلم عظيم، لأنه لا يستطيع ذلك إلا الله، لا يقدر على الخلق إلا الله، لا يستطيع تقديم ما تأخر ولا تأخير ما تقدم إلا الله، لا يستطيع الذي لا يستطيعه أحد إلا الله. لذلك إن الشرك لظلم عظيم. إذا علم الناس أحدا يقدر على ما يقدر عليه الله فليتخذوه ربا، لكنه لم يوجد في من نعلم أحدا يقدر على ما يقدر عليه الله. إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. أتعلم أحدا يا بني يقدر على هذا؟ إذن إن الشرك لظلم عظيم. فلا تعبد غير الله ولا تستعن إلا بالله. واعلم أننا إنما نصلي لله، كما أننا نسجد ونركع لله، كما أننا نصوم لوجه الله، ولا نحج إلا لبيت الله. ائت بولدك وقل له: يا بني، أترى المطر الذي يهطل من السماء؟ أترى أحدا يرجعه إلى السماء؟ فسيقول لك: لا. قل: بل الله يقدر على هذا. أترى أحدا يستطيع عد حبات المطر؟ فسيقول: لا. قل: بل الله يقدر على هذا. أترى أحدا يقدر على عد حبات الرمل؟ سيقول: لا. قل: بل الله يقدر على هذا. عد أوراق الشجر، من يقدر عليه يا ولدي؟ فسيقول: لا أدري. فقل له: الله يقدر على هذا. علمه كيف أن الله قاهر فوق عباده، وأنه قادر على مخلوقاته. ائت به وقل: يا بني، أتعلم لو أن الأرض الآن امتلأت بالماء بأمواج كالجبال، أترى أحدا ينجو منها؟ فسيقول لك: لا يا أبت. فقل له: إلا أن شاء الله. وعلمه عن نبي الله نوح: أترى يا أبت أحدا إذا ما هبت ريح تدمر كل شيء بأمر ربها بإذن ربها، أترى أحدا ينجو منها؟ فسيقول لك: لا يا أبت. قل بل الله يقدر على أن ينجي منها من يشاء. وكلمه عن نبي الله هود: أترى النار تحرق يا ولدي؟ فسيقول لك: نعم يا أبتي. قل: إلا أن يشاء الله. وكلمه عن إبراهيم: أترى السكين تقطع يا ولدي؟ فسيقول: بلى. قل: إلا أن يشاء الله. وكلمه عن إسماعيل: أترى أن إذا ما نزل إنسان في بطن حوت أتراه يخرج ناجيا سليما؟ فسيقول: لا. قل: إلا أن يشاء الله. وكلمه عن يونس: أترى رجلا يمشي على البحر لا تضره بحار ولا مياه البحر؟ فسيقول: لا. قل: إلا أن يشاء الله. وكلمه عن موسى: أترى رجلا يا ولدي إذا ما حوصر وأحيط به من قبل الكفار لا يجد ملجأ ولا منجا ولا مخرجا إلا أن يحيطوا به ويقتلوه؟ أتراه ناجيا منهم؟ فسيقول: لا. قل: إلا أن يشاء الله. وكلمه عن عيسى: ثم اسمع إلى وصية نبيك عليه الصلاة والسلام التي أوصى بها أولاد المسلمين، أوصى بها أبناء الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك. هذا كلام موجه إلى من هو دون البلوغ، إلى من هو دون الحلم. تكلم به نبيكم عليه الصلاة والسلام إلى ابن عباس، قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اعرف ربك في الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. هذه الكلمات صنعت رجالاً يتباهون بصناعة الطائرات والصواريخ والأجهزة الذكية، ومنهم من يتباهى بصناعة الحضارات. شريعتنا تصنع إنساناً صالحاً بأمر الله، وهذه أصعب صنعة على وجه الأرض. هذه الكلمات وأمثالها من الكلمات صنعت ابن عباس المفسر حبر الأمة وترجمان القرآن، صنعت معاذ بن جبل وكان صغيرا يومها، صنعت معاذ بن جبل ذاك الإمام الجبل، صنعت ابن عمر الحبر بن الحبر، صنعت عبد الله بن عمرو بن العاص الزاهد العابد التقي النقي، صنعت عبد الله بن الزبير ذاك الذي إذا شد قوسا لا يشده أحد إلا عبد الله بن الزبير، صنعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صغارا وكبارا. فاحرصوا عليها واحفظوها وعلموها، ويأتينا إن شاء الله تبارك وتعالى ما يلي ذلك من الأصول وما يلي هذا من القواعد فيما يلينا إن شاء الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.